Book 2 33 33 33 Im Bahnhof في محطة القطار في محطة القطار Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Wann fährt der nächste Zug nach Paris؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Wann fährt der nächste Zug nach London؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. من فضلك تذكرة سفر إلى بيرن. من فضلك تذكرة سفر إلى بيرن. Wann kommt der Zug in Wien an? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Wann kommt der Zug in Moskau an? متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Wann kommt der Zug in Amsterdam an? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Muss ich umsteigen? هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Von welchem Gleis fährt der Zug ab? من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Gibt es Schlafwagen im Zug? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Was kostet ein Platz im Schlafwagen? بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟